فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن سبيلا وإن

أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا ونجاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. فاللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. استهللنا إخوة الإيمان لقاء الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة بتلاوة مباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل.